الناس واقفة ايه اللي بيقولوا ده؟ اللي طلع على جبل الصفا يقول ان في اخرة، مين ده؟ وبيقول ايه؟ الناس النبي طلع على جبل الصفا يدعو الناس الى الله، وابو لهب بيقول له تبا لك سائر اليوم، والناس بتسيبه وتمشي، والناس مستغربة اللي بيقولوا. اخر مشهد في الجزء الثلاثين: ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا، على جبل الصفا بعد فتح مكة، والناس جاية بتجري عليه: يا رسول الله اقبل مننا الاسلام، اقبل مننا لا اله الا الله. اخوانا النبي لما نزل وعاش وسط الناس الحياة اتقلبت، الدنيا اتغيرت. ابو موسى الاشعري قال: لأن زمننا اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا النهاردة انا اللي بيقطع قلبي في الحديث ده، ايام ما كنت طالب مش عارف اروح لمين، عايز اوصل لك يا رب، مين يسندني؟ مين ياخد بايدي؟ مين يعرفني الطريق؟ مين يشاورني؟ انا عايز حد يديني خط سير، انا عايز حد يوجهني، انا عايز حد يعرفني اعمل ايه في النوازل، اعمل ايه؟ لأن زمننا اليوم رسول الله. بيقول: فأممت شطر المسجد. مسجد النبي قاعد في المسجد، النبي له مكان مقام، النبي له مكان معروف عليه الصلاة والسلام. فقالوا انه يمم منها هنا. قالوا مين اللي قالوا؟ الصحابة مالين المسجد قاعدين يعبدوا ربنا الساعة 9 الصبح او 8 الصبح. النبي عليه الصلاة والسلام لما عاش وسطهم طلع نوابخ في العبادة، طلع عمالقة في التضحية من اجل الدين. الصحابة مالين المسجد بيصلوا بيعبدوا ربنا، انه يمم هنا. فيمم ذهب لقى النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة تضبط خلوي عليه الصلاة والسلام. النبي بعد جلسة الضحى وبعد ما اطمأن على اصحابه واطمأن على زوجاته، ام رايح عليه الصلاة والسلام في عند بئر كده، وقاعد بقى عليه الصلاة والسلام ووضع رجليه في الماء، قعد خلوية يتدبر في الخلق ويسبح لخلوة بقى مع الله عليه الصلاة والسلام. فقال ابو موسى: لأكونن اليوم بوابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة اللي قالها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، لأ النبي في جلسة التدبر احترم جلسة التدبر بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مش كل وقت الشيخ فيه او المربي فيه او الداعية فيه يبقى فاتح بابه للناس. قال لك انا اقف بقى ابقى ايه؟ بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف شوية ام جاء ابو بكر الصديق الله اكبر. نفس الفكرة يا جماعة، عايزين يعيشوا مع المربي، عايزين يعيشوا الحياة الاجتماعية اللي النبي عليه الصلاة والسلام فتح لهم باب فيها. شوية جاء عمر، شوية جاء عثمان. الحديث ده بيطير قلبي، الحديث ده لما بقرأه بحس ان انا قلبي في السماء. صحابة في المسجد قاعدين يعبدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام في جلسة خلوية، وصحابة قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام في جلسة العبادة بتاعته. النبي عليه الصلاة والسلام وفر حياة يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما اداش درس وبعد كده مشي وساب الناس. النبي عاش وسط الناس، عاش يعلمهم وهو بياكل معاهم، عاش يوجههم وهو ماشي معاهم، عاش. النبي عليه الصلاة والسلام اتجوز بنت ابو بكر واتجوز بنت عمر، ليه؟ واتجوز سيدنا علي بنته واتجوز سيدنا عثمان بنته. يعني اتنين من الخلفاء الراشدين اتجوز بناته، واتنين من الخلفاء الراشدين جوزهم بناته. يعني اعلى ناس خدموا الدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، واعلى ناس ارتقوا ايمانيا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هم اكتر ناس النبي ارتبط بهم اجتماعيا. شفتوا العلاقة ما بين الحياة الاجتماعية للداعية وما بين نشر الدين وسط الناس وما بين حياة الدين وسط الناس. انا هبكي والله يا جماعة، والله انا هبكي لما بقف في الشارع ولا ده بيقول لي انا عايزك في مشكلة وده يقول لي انا عايزك في مشكلة. وحاول ربنا يعلم الواحد بيكافح والله يا اخواني وسط انشغالات الدعوة التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. بحس ان انا فرحان، بحس ان انا فرحان وانا نازل منطقة شعبية وقاعد مع الناس وناكل ونشرب وده يعزمني وده عزمه. بحس ان انا مع ربنا، بحس ان هو ده الدين، بحس ان دي رسالتي، بحس ان زي ما وظيفتي ان انا ادي درس في المسجد وادي خطبة جمعة وانزل جولة، بحس ان وظيفتي زي ما ان انا انزل على قهوة اكلم شباب، زي ما ان انا ادي ندوة جامعية، زي بحس ان وظيفتي ان انا احب الناس والناس تحبني، ان انا احضر الناس، ان انا وانا بشتري الفول من بياع الفول اضحك معاه واتكلم معاه، وانا ماشي في الشارع اضحك مع الناس اكلم الناس، يبقى في جيبي شوكولاتة للاطفال لما اقابل الاطفال. تخيلوا لو كلنا بقينا كده، تخيلوا لو كلنا بقى دي اخلاقنا، لو كلنا بقى دي المعاملات بتاعتنا، لو فتحنا حياتنا للناس، حتى عبادتنا فتحناها للناس. النبي عليه الصلاه والسلام ماشي لا صحابي بيقول له: يا رسول الله يعني الا تخصني بشيء؟ او يعني يا رسول الله ما فيش ورد من اوراد العباده بتاعتك كده، او حزب اللفظ السلفي السني كلمه حزب، حزب من احزاب العباده بتاعتك ده يا رسول الله تدخلني معاك فيه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني عليه افضل الصلاه من رب العالمين الى يوم الدين، لما يعني لقى الصحابه كده قالوا: طب تعالى